السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع كتاب الأيمان والنذور والكفارات، وقد سبق الكلام عن معنى الأيمان وأحكامها، وكذلك عن الكفارات، وبقي لنا هذا الفصل الثالث وهو النذور. ومعنى النذر هو العهد والإيجاب، أي أنه عهد على نفسه بشيء أو أوجب على نفسه شيئا، ومعناه الشرعي إلزام الإنسان نفسه، إلزام الإنسان نفسه بشيء من القرب حيث يجعله واجبا عليه. يعني هذا الشيء في الأصل ما كانش واجب عليه، لكنه لما نظره ألزم نفسه به فأصبح فرضا عليه، واجبا عليه أن يأتي به. وأما بالنسبة للحكم صدور النذر من المكلف، هل النذر ما حكمه، ما حكم النذر؟ الراجح في النذر أنه مكروه، يعني هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وبعضهم يقول مستحب، لكن احنا نفرق بين كلام من يقول بالكراهة وكلام من يقول بالاستحباب. لكن الأصل أن النذر المعلق هذا مكروه، كأن يقول إن شفى الله مريضي فعلي نذر مثل صيام 3 أيام، أو إن رد الله غائبي فعلي نذر ذبح شاة مثلا. هذا النذر بهذه الصورة مكروه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، وقال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. ليه بنقول مكروه؟ لأن هذا النذر خرج مخرج المعاوضة، كأنه يقول لا أفعل هذه القربة إلا في مقابل أن يشفيني الله، ولا أفعل هذه القربة إلا في مقابل أن يرد الله علي غائبي. ولازم ذلك أنه إذا لم يرد عليه غائبه فإنه لا يفعل، لا يتقرب إلى الله بهذه القربة، وأنه إذا لم يشفي الله مريضه فإنه لا يتقرب إلى الله بهذه القربة. إذن هو جعل قربة لله بس بشرط أن يعاوضه الله عز وجل شيئا يريده العبد. من هنا نقول إن هذا النذر مكروه بهذه الصورة، فيه كراهة. ولكن النذر الذي أثنى الله عز وجل على عباد يوفون بالنذر فهذا النذر الذي لم يخرج على سبيل المعاوضة والمجازاة، إنما هو النذر المطلق، كأن يحدث مثلا أن يشفي الله لك مريضا فتقول الحمد لله، لله علي عهد أو نذر أن أصوم، فخرج النذر هنا مخرج الشكر صح، وليس مخرج المعاوضة، لأن النعمة حصلت. فكأن العبد يطالب أولا أن يتوسل إلى الله عز وجل ويبتهل إليه بالدعاء والرغبة والرجاء في كشف القربات أو جلب المنافع، فإن حدث له ذلك فكان عليه واجب الشكر، ويمكن أن يكون واجب الشكر نذرا، فينذر لله صلاة، صلاة ركعتين، أو صياما، أو حجا، أو نسقا شاه، أو نحو ذلك، أو صدق على مساكين، أي شيء من هذه الكرم، فهذا النذر خرج مخرج الشكر لله عز وجل. وفي كلتا الحالتين، سواء كان النذر المكروه الذي يخرج به من البخيل، لأنه هو بنذره لم يفعل شيء، وذلك سنقول إيه الحكمة، أن العلماء قالوا بالكراهة، أنه بنذره لم يفعل شيئا ولكنه وافق قدر الله عز وجل، أن النذر لا يأتي بخير، هو بحد ذاته لا يأتي بشيء، ولكن الله عز وجل قدر أن هو سيرد هذا الغائب في هذا الوقت، وسيشفى هذا المريض في هذا الوقت، فعندئذ أخرج من البخيل ما ألزمه على نفسه، وهذه علامة على أنه بخيل على طاعة الله عز وجل، لأنه لو لم يفعل ذلك ولو لم تأتيه النعمة التي اشترطها على الله فإنه لا يقوم بهذه العبادة. ولذلك أولا نقول أولا إن في كلتا الحالتين، سواء قلنا بالنذر المكروه أو النذر الجائز، فيجب عليه الوفاء به أيضا، وليس كونه مكروها أنه لا يوفي به، بل يجب عليه الوفاء. وكذلك النذر الجائز من باب أولى، يجب عليه الوفاء به. إيه الحكمة إن هذا النذر مكروه؟ أول حاجة يعني احتمالات، قال العلماء يحتمل أن يكون ذلك سبب الكراهة أنه يأتي بالقربة مستثقلا بها لأنها صارت واجبة عليه، يعني أحيانا يبقى مندفع يقول لك ربنا استشفي مريضي، ربنا يرد غائبي، ربنا يفعل كذا وأنا هعمل، فلما تأتيه النعمة يقول لك عم الشيخ أنا عملت قلت كذا وكذا أعمل إيه، يبقى بيعمل هو أوجب على نفسه فيفعله مستثقل، بخلاف اللي هو بيعملها هو مطلق، إن النعمة جات له فبينذر، فهذا مش هيبقى عنده الثقل، وقد يطول عليه الزمن، الأولاني قد يطول عليه الزمن، يعني يمكن هو بينذر في وقت عنده ساعة، فعلى ما ربنا يشفي له مريض ياخد له وقت، يكون في زمن يعني بيأتي قدر الله عز وجل، أو يرد الغائب في زمن، فيكون هو كان حالته تغيرت وتبدلت وأصبح ما عنده اليسار الذي كان معه وقت النذر، فيبتدي يقول لك بقى اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، يبتدي يخش في المواضيع دي، فيقوم بالعبادة مستثقلا، يحتمل هذا، يبقى هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ويحتمل أن يكون سببها سبب الكراهة، أن النذر لم ينذر القرب إلا بشرط، دي واضحة من الحديث، إنما يستخرج بها من البخيل، ليه؟ لأنه نظر بشرط فأخرج النذر أو أخرج العبادة على المعاوضة التي بشرط أن يفعل له ما يريد، صار كالمعاوضة التي تقدم في نية المتقرب. ويحتمل احتمال أيضا يدل على الكراهة، أن بعض الناس الجهلة لما ينظر ثم يتحقق ما أراد يظن أنه تحقق له ذلك بسبب النذر، وهو إنما تحقق بقدر الله، عشان النبي عليه الصلاة والسلام ركز على الحتة دي، وقال إنه لا يأتي بشيء، إنه لا يأتي بخير، إنما يوافق قدر الله ويأتي بقدر الله، لا يقدم شيئا ولا يؤخر، حتى لا يظن جاهل أن لما نذر تحقق مراده، شفى الله مريضه، رد عليه غائبه، أعطاه كذا أعطاه كذا بسبب النذر، فيظن أن النذر كان سببا في ذلك، والحقيقة أن النذر ليس بسبب النذر. يبقى دي إيه؟ أوجه ذكرها العلماء في بيان سبب أو علة الكراهة في حكم النذر. تنبيه: ذهب بعض العلماء إلى القول بإباحة النذر بل باستحبابه، مستدلين على ذلك بالنصوص الواردة في الثناء على الموفين بالنذر، كما قال تعالى: يوفون بالنذر. والجواب ما جزم به القرطبي في المفهم، قال: يحمل ما ورد في الأحاديث من النهي عن نذر المجازاة. الأحاديث اللي ورد فيها نهي عن النذر، ما يستخرج منها البخيل، مقصود بالنهر نذر الايه؟ المجازاة، اللي هو نذر العوض، اللي هو المعلق على شرط، كأن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فعلي صدق كذا. ووجه الكراهة أنه لما أوقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يخلص له نية التقرب إلى الله تعالى، لأنه سلف فيها مسلك المعاوضة. قلت: فعلى هذا ما ورد فيه الثناء، الأحاديث اللي ورد أو الآية اللي ورد فيها الثناء في الوفاء بالنذر، محمول على النذر المطلق شكرا لله عز وجل، ولم يكن على سبيل المجازاة. قال الحافظ رحمه الله: وقد أخرج الطبري بسرد الصحيح عن قتادة في قوله تعالى: يوفون بالنذر، قالوا: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وما افترض عليهم فسماهم أبرارا. وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى أركان النذر. أركان النذر نجد أن أركان النذر ثلاثة: الناذر والمنذور والصيغة، وصيغة النذر. الناذر اللي هو الايه؟ العبد نفسه، ما الذي يشترط فيه. والمنذور يعني الشيء الذي ينذره، طاعة أو غير الطاعة التي ينذرها في نذره، والصيغة التي يتكلم بها. أول حاجة، الناذر اشترط في الناذر أن يكون عاقلا بالغا، اشترط في الناذر أن يكون عاقلا بالغا، ولا يصح ولا ينعقد من الصبي ولا المجنون. يعني لو أن الصبي نذر نذرا لا ينعقد هذا النذر، لأن هذه لا بد فيها من العقل والبلوغ. لما ثبت في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. طيب، الكافر إذا نذر، ما قلناش إن المسلم العاقل البالغ، قلنا العاقل البالغ والكافر. طبعا المسلم نذره صحيح، لكن هل نذر الكافر يقع صحيحا؟ طبعا معنا حديث عمر الخطاب لما قال للنبي عليه السلام: إن نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي عليه السلام: إيه؟ أوفي بنذر. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر إذا نذر في كفره نذرا ثم أسلم فإنه يجب الوفاء به، لما ثبت في الحديث أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذر. أي نعم، الكفار مخاطبون بالوفاء الشرعي، لكن لا تصح منهم إلا بشرط الإسلام. دخلوا في موضوع تانية دي، خلينا هنا في النذر. الركن الثاني: صيغة النذر. صيغة النذر، لو نذر في نفسه، كثير من الناس يقول لك: أنا إيه قلت في نفسي كده، يعني لو حصل لي حاجة هبقى أعمل كذا، ولم يتلفظ، هل وجب النذر عليه؟ لا يجب النذر، يعني مجرد النية من غير قول لا يقع بها النذر حتى يكون فيها قول. قال ابن عثيمين: وينعقد النذر بالقول ليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على إلزام فهو نذر، سواء قال: لله علي عهد، أو لله علي نذر. يعني مش شرط يقول: ايه نذرت لله، ها، ولكن لو قال: عهدت الله بكذا، ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ونكون من الصالحين إلى آخره. فلو قال عهدت الله إن حصل لي كذا أو عهدت الله لأنه حصل لي كذا أن أصلي ركعتين في المسجد الحرام، أو عهدت الله عز وجل أن أصوم شهرا شكرا له على نعمته بأن رزقني الله كذا مثلا، أو نذرت لله، يعني عهدت لله أو نذرت لله أو عهدت إلى الله أو نذرت إلى الله، كل هذا إيه أو غير ذلك من الصيغة التي تدل على الإلزام، إلزام العبد على نفسه بذلك، فإن هذا يدل على الإلزام، مثل الله علي أن أفعل كذا وإن لم يصدر نذرا أو عهدا. ويشترط في ذلك اللفظ والنية كما قال ابن حزم، ولا يجزي في ذلك لفظ دون نية ولا نية دون لفظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. والصيغة نوعان، النذر المطلق والنذر المقيد. النذر المطلق وهو ما كان شكر الله على نعمة أو لغير سبب، كان يقول لله علي أن أصوم كذا، ده إيه؟ ما فيش نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، يعني بيبتدي يقسمه نذر مطلق مش مقيد بسبب، أو شكر لله على نعمة زي ما قلنا كده إن حصلت له نعمة فقال لله عليه، أو واحد من نفسه كده من غير أي نعمة ولا غير أي حاجة أن نذرت لله عز وجل أن أصوم شهر، فأنا نذر إيه؟ نذر مطلق مش لم يقيد بسبب دفعه إلى هذا النذر. كان يقول لله علي أن أصوم كذا، وهذا الذي حملت عليه النصوص الواردة في السنة ووصفهم بالأبرار. النذر المقيد وهو نذر المجازاة اللي احنا قلناه المعلق على شرط، أن يقول إن شفى الله مريضي أو رد الله غائبي فإيه فعلي صوم كذا أو نذرت كذا إلى آخره. الركن الثالث المنذور، المنذور الذي ينذره، هذا نوعان مبهم ومعين. مبهم وهو الذي لم يسم فيه نذرا، يعني نوع النذر كان يقول لله علي نذر، يقول له ده انا لو قال لي كذا يعني نذرت لله نذرا، تيجي تقول لي يا عم انت نذرت ايه، يقول لك انا نذرت خلاص ما بقولش حاجه، فليس نذر ايه، نذر مبهم، نذر مبهم. هنتكلم عن حكم دلوقتي بس نفهم الاول ايه المبهم وايه الايه المعين. المعين واضح انه يذكر قربا، الله علي صيام 3 ايام، الله علي صدقه 1000 جنيه، الله علي كذا، فدوت الايه المعين. وقد يكون المعين غير قربة، لله علي إن حصل كذا، كما فعل أبو إسرائيل إنه نظر أن يقوم في الشمس لا يستظل، ظن أن دي إيه شيء يقرب الله عز وجل، زي ما واحد كده يقول لك ده أنا لو بنت مش عارف نسيت فلان ده أنا هعمل ليلة نذرا لله، لا أعمل ليلة وأفرق فيها حشيش لما يبقى ايه نذر، لكن نذر ايه معصيه، يبقى في نذر طاعه في نذر معصيه، ده يفتح لنا موضوع اهو ان في نذر ما هوش قربه بس، في نذر طاعه وفي نذر معصيه وفي نذر مباح. والنبي عليه الصلاه والسلام قال من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه، وفي نذر فيما لا يملك، فيما لا يملك العبد، يعني ان رد الله غائبي فصدقت بألف جنيه من جيب أبو شريف، أخذ من أبو شريف جنيه وتصدق بيها، طبعا أنا لا أملك هذا، طيب إيه نذر فيما لا يملك العبد. كل دي أقسام سيأتي تفصيل عليها. طيب نذر مبهم، وإحنا قلنا نذر مبهم اللي هو إيه لم يسمي، لم يسمي مش معرفش بسم الله، يعني لم يسمي النذر غير عكس المعين، بل أطلق ولم يعين، فعليه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. يجي واحد ساعات يقول لك أنا نذرت نذر من 50 سنة بس مش فاكر إيه هو، حاول يا عم تفتكر مش فاكر، طب الحل إيه في الموضوع دوت؟ يقول له كفارة النذر كفارة يمين، أقول لك أنا نذرت نذرا لكن أنا ما قلتش حاجة، أنا قلت نذرا لله علي ولم أكل شيئا. طيب المخلص إيه في الموضوع دوت؟ إنه هو عليه كفارة يمين. أولا عموم الحديث، الدليل على الكلام ده إيه؟ أول حاجة عموم الحديث، كفارة النذر كفارة الحديث. هذا نستفيد به في حاجات تانية، كأن ينذر الإنسان نذرا لا يطيقه. هلا فأنا نذرت إن أنا مثلا أتصدق بجميع مالي وأن أسير مشيا على الأقدام إلى بيت الله الحرام، لا يطيق هذا، يجي وقت الفعل ما يقدرش. طب يخلص من الموضوع ده ازاي؟ يبقى كفاره النذر كفاره يمين، كفاره النذر كفاره يمين. فالحكم ده عام، يبقى لم يسمي نذرا يبقى اقول له اذا كفر عن النذر كذا، ازاي تكفر؟ كفاره يمين. كفاره يمين يعني ايه؟ اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 في ايام. هو ده ايه؟ كفارة اليمين احنا ذكرناها في الدرس الماضي. وجاء في رواية عند ابن ماجة لكنها رواية ضعيفة، حديث ورد حديث ضعيف، ورد أثر عن ابن عباس موقوف صحيح. الحديث الضعيف يقول ايه؟ كفارة النذر اذا لم يسم كفارة يمين، كفارة النذر اذا لم يسم كفارة يمين، حديث ضعيف لكن ثبت موقوفا عن ابن عباس قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. يبقى ابن عباس ادانا 3 أحكام شرعية في هذا الباب. نعم ايه؟ ما يمكن مش هي القربة المطلوبة، ما هي دي قربة. يعني هو لما نقول له كفر كفرة يمين ما هي قربة، يعني هو لما يطعم أو يتصدق أو يقصي أو يعتق رقبة أو يصوم، هذه عبادة قربة. لكن احنا لا نترك له أن يتفرق كيف شاء، وعندنا الحديث نقيده بهذه القربة، لأن هي قربة حاصلة لكن بحديث، وهي كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. يبقى ابن عباس ادانا أولا إنه من نذر نذرا لم يسمه كفارته كفارة يمين، من نذر نذرا في معصية مش هنقول له أوفي بالنذر، هذا لازم يخالف، طب يكفر كفارة يمين. ودي في خلاف برضه، قال نذر معصية عليه كفارة ومش كفارة، هنتكلم عليها برضه. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ويرى بعض هذا العلماء أن هذا الحكم إذا لم ينوي شيئا في نذر، يعني قال لله عليه نذر وهو في نفسه شيء معين، يبقى نقول له أوفي بالنذر اللي أنت قصدته في قلبك، لكن ما لو ما حطش في نفسه حاجة يبقى دوت اللي إيه حملوا الكلام الماضي كله عليه، اللي هو لم يسمي ولم ينوي، جمع الاثنين. يعني في بعض العلماء قال على الإطلاق، طالما لم يسمي لم يتعرض لحجة النية، قالوا كفارته كفارة يمين مطلق. وبعض العلماء قيد ذلك إذا لم ينوي مع ترك التسمية، يعني حاجتين مع بعض، قال لله عليه نذر وهو لم يقصد في نفسه شيئا، فإن قصد في نفسه شيئا ولم يسميه فهذا يقول لك هذا أولى، لأن برضك هنا فيه احتمال أنه هو أراد هذا الشيء ولكنه لم يتلفظ به، فأولى من أن نقول له أنك لم تسمي مطلقا. طيب ثانيا النذر المعين بقى اللي احنا قلنا ذكر فيه شيئا، لله علي أن أفعل كذا، لله علي أن أسافر، لله علي أن أحج، لله علي أن أتصدق، ده النذر إيه؟ المعين. يبقى اللي فات ده النذر المبهم الذي لم يسمى. إحنا دلوقتي نتكلم عن القسم الثاني من الإيه؟ أقسام المنذور، وهو نفس النذر المعين، وهذا فيه أقسام. القسم الأول أن ينذر قربة وطاعة، يبقى نذر قربة مسميه نذر التبرك لأن فيها بر وطاعة لله عز وجل. فهذا كان يقول لله نذرت لله صلاة ركعتين ويقال له نذر التبرك لما فيه من البر والطاعة لله عز وجل، فيلزم الإنسان نفسه بطاعة من الطاعات على سبيل القرب إلى الله. وسواء كان هذا النذر معلقا على شرط أو نذر مجزاء أو كان نذر مطلق، ففي كل هذا يجب عليه الوفاء. قال تعالى ثم ليقضوا تفاسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يبقى نذر الطاعة نقول وجب عليك الوفاء به، وجب عليك الوفاء به. نذر أن يصوم شهرا، نذر أن يصلي 100 ركعة، نذر أن يصوم 2 و5 لمدة سنة، نذر أي قربة أوجب على نفسي نقول له يجب عليك الوفاء بما أوجبته على نفسي. نأتي للقسم الثاني بنسميه نذر اللجاج والغضب. اللجاج يعني الخصومة، واحد عايز يمنع نفسه من حاجة فإيه يقوم عشان يمنع نفسه يلزم نفسه بشيء وهو لا يريد هذه القربة ولكن يريد إيه منع نفسه. فاكرين الدرس اللي قبل اللي فات ابن تيمية لما اتكلم عن أنواع القسم وقال أحيانا لا يريد الشرط ولا الجزاء، الحمد لله لا يريد الشرط ولا الجزاء، كأن يقول لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، فهو لا يريد أن يطلق لكن يريد أن يؤكد، يريد أن يؤكد على أو يحث على عدم الخروج. فقال هذا لا يقع الطلاق به. فأحيانا يقع مثل ذلك في الآية في النذر، هو لا يريد الصدقة ولا يريد الصيام، يقول لك يا ده أنا لو عملت كده عهدا لله لأطلع من جميع ما أملك. وفي واحد عايز يطلع من فلوسه كلها، يطلع من ملكه كله، لا هو بيعمل كده عشان ايه؟ عشان يعني يأكد على نفسه انه ما يعملش العمل ده. فهو لا يريد الصدقة اللي هو قصدها، ولكن المقصود من الكلام ايه؟ انه يؤكد على نفسه ويلزم نفسه الا يفعل الشرط اللي هو قاله في نذره. فما حكم هذا النذر اللي سميه نذر اللجاج وهو نذر الخصومة، اي الذي سببه الخصومة الغضب، فيتعلق بنذره بشرط يقصد به المنع منه او الحمل عليك، ان يقول ان فعلت كذا صمت سنة او تصدقت بمالي، فليس مقصود الصوم والصدقة وانما مقصود منع نفسه من الفعل. وكذلك في حمل نفسه على الفعل كان يقول ان لم افعل كذا فمالي صدقة. فهذا النذر حكمه حكم اليمين المعلق على شرط لانه لم يقصد القربة. وهذا ثابت عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وبناء على هذا فهل نقول يجب عليك أن تفي بالنذر؟ نقول له لا، بل هو مخير، بل هو مخير بين فعل ما نذره أو الكفارة. يعني هو إيه؟ يحنس، أقول أنا لا أفعلن كذا وإن لم أفعل سأتصدق بجميع مالي. فهنا إيه؟ هذا هو لا يريد الصدقة ولكن يريد إيه؟ نقول له خلاص لو أنت فعلا عايز تصدق بجميع مالك، هنتكلم عن الحتة ديت يعني من العلماء من أجاز تصدق بجميع المال، نقول له خلاص لك ذلك، ولكن لك أيضا ألا تفعل لأنك ليس المقصود هنا القربة ولكن مقصودك المنع، منع نفسك عن هذا الفعل أو إلزام نفسك بهذا الفعل، فلك أن لا توفي بالنذر ولكنك تكفر، وتكون الكفارة كفارة إيه؟ كفارة يمين. وهذا مذهب أحمد والشافعي في قول له وراجع إليه أبو حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية. وذهب مالك وأبو حنيفة في قوله القديم أنه يلزمه الوفاء بالنذر، والراجح القول الأول. وإذا عرفت أنه مخير فهل الأفضل فعل النذر أو الحنس عن كفارة؟ يعني نحن الوقت قلنا خلاص القول الراجح أنه مخير بين أن يفعل النذر ويطلع بقى من ماله كله أو يصوم السنة أو إلى آخره، وبين أن هو يكفر ولا يلزمه النذر. طب يا ترى إذا مع هذا الاختيار الأفضل أنه يوفي بالنذر ولا الأفضل أنه يكفر؟ أرجح الأقوال في ذلك أنه على حسب الحال، على حسب الحال، أن هذا يختلف باختلاف المحلوف عليه. إن كان خيرا فالأفضل فعله، وإن كان تركه هو الخير فالأفضل تركه. يبقى دي محل اجتهاد للشخص نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أحلف على شيء إني والذي نفسي بيدي ما حلفت على شيء ثم رأيت غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. فهنا إذا كان هذا النذر فعله خير من تركه يبقى نقول إيه في بالنذر، الأولى أن توفي بالنذر. وإذا كان ترك هذا النذر أولى نقول الأولى أنك أنت لا تفعله عليك الكفارة. من هذه الأنواع أيضا أن ينذر نذر معصية، كأن ينذر أن يشرب خمرا أو ينذر أن يصوم يوم العيد أو أن يذبح على قبر، فهذا النذر حرام ويحرم الوفاء به. وقد قال في الحديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، يبقى لا يجوز له أن يوفي بهذا النذر. يقول لك إزاي عند ربنا بيقول يوفون بالنذر، لكن هذا نذر إيه؟ معصية. مش هائب الآية ها؟ مش على الإطلاق، يوفون بالنذر اللي فيه بر وطاعة، لأن الله عز وجل لا يأمرك أن تفي بالمعصية وإلا ما حرمها الله عز وجل عليك، فليس إلزامك لنفسك لها إيجاب بفعلها، لا يوجب الله عليك فعلها لأنك أوجبتها على نفسك، ولكن نقول يحرم عليك أن تفي بهذا النذر وعليك أن تحنس فيه. لكن هل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ هذا خلاف بين أهل العلم. قول الأول يقول معروش كفارة، وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. إيه الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء يعني ليس عليك أن تفي بالنذر. والحديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، بيقولون أن الحديث أو الحديثين منعوا الوفاء ولم يتعرض ولم يصف فيه كفارة، ما قالش ومن يعصي الله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وعليه كفارة، أو لا وفاء لنذر في معصية الله وعليه كفارة، الحديث لم يصف شيء، ولكن إيه منعه فقط من الوفاء بالنذر، فقالوا إذن ليس عليه إيه؟ ليس عليه كفارة. طبعا نشوف أن هذا الكلام عليه رد. قول الثاني قالوا يجب عليه الكفارة، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وهو ثابت عن ابن مسعود وابن عباس وجابر عمر بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنه، وده الرأي الراجح. وإحنا مر بينا حديث أثر ابن عباس لما قال إيه ومن نذر أن يعصي الله فعليه كفارة إيه؟ كفارة يمين. وثبت عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر نذران، فما كان لله كفارته الوفاء، يعني إذا كان نذر قربة عليك أن إيه أن تفي به، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. برضك هذا الحديث اختلف فيه العلماء هل هو صحيح أم حتى وكفارته كفارة يمين دي هل هي زيادة صحيحة أم لا. والإمام أحمد كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع احتج بهذا الحديث على الكفارة، وبيقولوا أن يحتجوا به فرعا إيه عن تصحيح الحديث. والشيخ الألباني أيضا صحح هذا الحديث، يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح الحديثين اللي فيهم إن النذر المعصية كفارته كفارة يمين، يعني عليه عتق رقبة أو طعام عشر مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طيب الأحاديث الأولانية اللي هو احتج بها الأولانيين ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، هو تكلم عن عدم الوفاء ولم يتعرض لمسألة الكفارة، وقوله لم يتعرض لمسألة الكفارة ليس معنى ذلك أنه لم يوجب عليه الكفارة، لأن ليس كل حكم أو ليس كل الأحكام تؤخذ من حديث واحد، فالحديث الأول يعني يتعرض مسألة أنه الحديثين اللي هم احتجوا بهم تعرض لمسألة عدم الوفاء، لكن هناك أدلة أخرى فعرضت لمسألة الإيه الكفارة، يبقى عليه أيضا كفارة يمين. وأما الأحاديث اللي احتج بها الفريق الأول فإنها لم تتعرض لحكم الكفارة، إنما نهت عن الوفاء بنذر فقط. تنبيه: اعلم رحمك الله أن النذر عبادة لا تكون إلا لله، ومن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك، وقد ابتلي الكثير في زماننا بصرف النذر إلى أصحاب القبور يعتقدون فيهم أنهم يجلبون لهم الحاجات أو يكشفون عنهم القربة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا شرك لا يوفي به. ننتقل إلى نوع آخر من النذر المعين، وهو نذر المباح، كأن ينذر أن يأكل طعاما، وهذا الطعام مباح أن يأكله أو لا يأكله، لكنه نذر أن يأكل طعاما، فهو ليس بمعصية وليس بطعم، أو نذر أن يلبس ثيابا معينة أو نحو ذلك. وقد اختلف العلماء في حكم هذا النذر. قول الأول قول الجمهور قال: لا ينعقد النذر ولا يجب الوفاء به ولا كفارة عليه. واستدلوا على ذلك بحديث عن ابن عباس في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، يعني كل الحاجات اللي ايه اللي شق فيها نفسه النبي صلى الله عليه وسلم منعه منها، ولكن في العبادة قالوا ايه وليتم صومه. قال الحافظ: وفيه ان كل شيء يتأذى به الانسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعية الكتاب أو السنة كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذر، لأن النبي عليه السلام أمره أن يخالف نذره كله، قال له يقعد ويستظل وليتكلم، لأن هذا كله الرجل أوجبه على نفسه والنبي عليه السلام نهى عن ذلك. قالوا أيضا: وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي: إنما النذر ما يبتغى به وجه الله، وهذا الذي فعله لا يبتغى به وجه الله، وقد جاء في بعض الروايات إن الله لغني عن تعذيب هذا إيه نفسه. يبقى هذا القول الأول قول الجمهور، قالوا إن النذر إيه لا ينعقد، لا ينعقد النذر وليس عليه فيه كفارة ولا يجب عليه الوفاء النذر الإيه المباح. القول الثاني وهو مذهب الحنابلة قالوا ينعقد النذر المباح، وهو أيضا مخير بين فعله وتركه مع الكفارة، إما أن يوفي بالنذر وإما أن يتركه مع الكفارة. وردوا على الحديث اللي فات، الحديث اللي فات ده مش حديث أفعال مباح، ده في تعذيب النفس، إذا كان المباح هيؤدي إلى تعذيب النفس نقول لك لا، لكن افعل مباح لا يؤدي إلى تعذيب النفس، كأن ينزل أن يأكل طعاما معينا، نذر لله أن هو هيروح عند يجيب سندوتش من مؤمن ويأكل مثلا، أو من قدورة اللي عارفه أبوه بتاع السنة ده، نذر في تعذيب للنفس لا فيش تعذيب، يبقى اللي فيه تعذيب للنفس نقول لا تعملوش جو، لكن لو نذر مباح ليس فيه تعذيب هو هيبقى فيه كلام في كده ينعقد وما ينعقدش ينعقد وهو مخير، عايز يعمله يروح ياب مش كده، عايز يتركه وايه ويقع في الكفار. ايه الادله بقى اللي استدل به الحنابله؟ اول حاجه قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا نذر في معصيه الله، يبقى في غير المعصيه فيها نذر، يبقى ده في ايه مفهوم المخالفه، لا نذر في معصية الله، يبقى في نذر في الطاعة وفي نذر في الايه في المباح صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في المباح، لكن قال لا نذر في المعصية، يبقى ما غير المعصية فيها ايه يجوز فيها النذر. قال فيه نفي النذر في المعصية فبقي ما عداه ثابتا ومن جملة ذلك المباح. طيب احتج ايضا بحديث بريده ان امراه قالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على راسك بالضف، فقال اوف بنذرك. يعني نذرت ان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر تضرب على راسي بالضف، تقابله بالضف، ها؟ فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اوف بنذرك. يقول واحد بيقول له طب الضف ضرب الضف حرام، ولا نقول لك هذا اذا كان في اظهار الفرح والسرور وايغاظ لاعداء الله زي زي ضرب الضف في العرس هو جائز. وهنا المراه ارادت ان تغيظ اعضاء الله عز وجل وان تظهر الفرح والسرور بنصرة النبي عليه الصلاه والسلام، فيدخل من باب الجائز، ما يبقاش ضرب الضف على طول في اي وقت. يبقى هنا اصبح نذرا مباحا لعله معينه. عشان كده نقدر نقسم النذر. طبعا قالوا حديث ابو اسرائيل ما بيدخلش في الموضوع ده لان فيه تعذيب للنفس والله غني عن تعذيب العبد نفسه. عشان كده بنقسم المباح الى اقسام. نستطيع من خلال الدراسه دي ان نقول المباح او نذر المباح اقسام. القسم الاول ما كان فيه تعذيب للنفس فهذا يجب عليه الحنس فيه، والذي يترجح ان عليه الكفاره لعموم الحديث كفاره النذر كفاره اليمين. يعني إذا كان المباح هيأدي بها تعذيب النفس نقول له لا لا تفعل هذا المباح، بل عليك أن تكفر ولا تتمادى فيه، زي نذر المعصية وزي نذر اللجاج. مع أن نذر اللجاج مخير، لكن نذر المعصية عليه أن إيه؟ أن هو يتركه ويكفر. نذر المباح الذي فيه تعذيب النفس دخل في المعصية، بقى قريب من المعصية. الإنسان يعذب نفسه ليه؟ وقد يهلك نفسه. الله يقول ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى هنا ايه قول النبي عليه الصلاه والسلام لم يامره بكفاره، فهذا برضه نفس الكلام. حديث ابو اسرائيل النبي عليه الصلاه والسلام قال ليتكلم وليستظل وليقعد ولن يامره كفاره. نقول ايجاب الكفاره ياتي من ادله اخرى، ايجاب الكفاره ياتي من ادله اخرى، من عموم الحديث كفاره النذر كفاره اليمين. ثاني حاجه ان يكون النذر مباحا ويعين على القربه، ان يكون النذر مباحا ويعين على القربه، فهذا نقول له يجب الوفاء به، كأن نذر أن يتسحر ليصوم. السحور إيه؟ مباح، وتسحر ليصوم، فنقول هنا يجب عليك أن هذا يعينك على الصيام. أو أن ينام القيلولة يتقوى على قيام الليل، فهذا النذر ينعقد ويستحب له الوفاء به. وعليه يحمل حديث المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف فيه إظهار الفرح والسرور بنصرة النبي عليه السلام، وفي ذلك إغاظة لأعداء الله. ألا يكون فيه شيء مما ذكر، يعني لا هو فيه تعذيب للنفس ولا هو فيه إعانة على طاعة، يبقى هو مخير بين فعله وتركه، ويكون إذا تركه عليه إيه؟ كفارة يمين، يكون في هذه الحالة مخير. نكمل ولا نكمل؟ ها؟ أنا أصلا صفحتين بس هتنسوا اللي فات. طيب هي مسائل بسيطة يعني إن شاء الله نقولها بسرعة. أول حاجة المسألة الأولى النذر في ما لا يملك. واحد نذر في شيء لا يملكه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك. وأنتم عارفين المرأة اللي أسرت الكفار أسروها وأخذوا ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت المرأة من الليل ويعني فقد قيودها واستطاعت أن تتسلل عشان تهرب من الكفار. كل ما تيجي الناقة تقومها ما إيه ما تقومش، لغاية ما جت ناقة النبي عليه السلام اللي كان الأعداء واخدينها، فانبعثت معه فنظرت لله إن نجاها الله عز وجل من الأعداء لتذبحنها. فالنبي عليه السلام قال يعني معنى كلامي فهذا جزاء أن نجاك الله عليها، يعني هو هتغزيها بكده تذبحيها، لا نذر فيما لا يملك العبد. هي مش بتاعتك تنذري بها ليه؟ هي بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح بقى فيه الأعداء، لكن الإنسان لو تمكن أن يأخذ شيء من أيدي الأعداء الذي أخذوها من المسلمين فهي رد على أصحابها، مش على اللي خدها، ترد لأصحابها. فهذا لا يجب عليها أن تفي بهذا النذر لأنه لا نذر فيما لا يملك العبد. قال الحافظ واختلف في من وقع منه النذر في ذلك. طبعا لم يترجع عندي شيء في مسألة الكفارة، لكن نحن نقول كلام العلماء في قولين. قال الجمهور لا، يعني ليس عليه كفارة. وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم. ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك القولين، يعني حتى الصحابة اختلفوا هل في هذه الحالة هو طبعا لا يجب الوفاء لكن هل عليه كفارة أم لا، ففي قولين. ثانيا، إذا عجز عن الوفاء بالنذر، واحد نذر نذر وبعدين عجز عن الوفاء به، زي الناس اللي بتنزل على نفسها وتشق على نفسها بالنذر، يقول لك هصوم 52 طول العمر وبعدين لما يوصل 50-60 سنة ما يقدرش ايه يكمل الموضوع ده، يبقى شق على نفسه، او انه ينزل انه مثلا يذهب الى الحج ماشيا من مكان بعيد ويشق على نفسه ذلك. فنقول هنا ايه، هذا النذر اذا عجز عنه الانسان كفارته كفارة يمين، لعموم الحديث كفارة النذر كفارة يمين. طيب، اذا نذر التصدق بجميع ماله او بما يزيد عن الثلث، اختلف العلماء في ذلك هل يوفي بهذا النذر، والسبب الخلاف خلافهم ان هل يجوز للانسان اصلا ان يتصدق بجميع ماله ام لا. وانتم عارفين قبل كده في كتاب الزكاه ذكرنا الخلاف عند العلماء، بعض العلماء قال لا يجوز الا في حدود الثلث، واحد اراد يتصدق في حياته لا تصدقش الا في حدود الثلث اكثر حاجه. ومنهم من اجاز بشرط ان يكون له قدره على التحمل وليس عنده من يعولهم او من ينفق عليهم او هم راضون بذلك وعندهم صبر، واحتج على ذلك بحديث ايه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ماله قال ماذا ابقيت لاهله، قال له ابقيت لهم الله ورسوله. القول الثالث، يبقى في ثلاث اقوال، ويرى بعضهم انه لا يلزم شيء يعني لا يتصدق بجميع ماله، ويرى بعضهم ان لا يتصدق الا بالثلث، والقول الثالث أنه يلزمه التصدق بجميع ماله لعموم الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيع. والخلاف مبني على جواز الصدقة أو التصدق بجميع المال أم لا، قد تقدم ذلك في باب الزكاة. والراجح الجواز شريطة ألا يتضرر هو ولا من يرعاهم بذلك، ولما ثبت أن أبو بكر الصديق تصدق بجميع ماله وقبله منه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إن ترتب على ذلك ضرر فليتصدق ويوفي بالنذر بما لا يضر به، يعني واحد قال نذرت لله أن أتصدق بجميع مالي، إن كان ما فيش ضرر عليه ولا على من يعوله جاز له الوفاء، جاز له الوفاء. طب إن كان سيقع عليه ضرر لو فعل ذلك، نقول له يجوز لك الوفاء بما تقدر عليه ولا يجب عليك الوفاء بجميع المال، تطلع وليس هناك تقدير بالثلث أو أكثر أو أقل، يعني قل له طلع بشرط ألا يقع عليك ضرر ولا على من تعوله. استدلوا بإيه؟ بحديث كعب بن مالك لما تخلف في غزوة تبوك وجاءته توبة الله عز وجل، فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي، يعني أراد أن يخرج المال كله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك، يبقى إيه لا تضر بنفسك. هو أخذ على نفسه عهدا أنه ينخلع من مال، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه ذلك، ولكن قال له أمسك عليك بعض مالك، فما فيش تقدير بعض مالك القليل أو الكثير، ما فيش تقدير هنا. فالذين قيدوا بالثلث لا دليل على عندهم الا ايه مساله الوصيه والوازي طبعا بعد الوفاه، لكن يكفي في هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام امسك عليك بعض. المساله الرابعه، اذا نوى صيام شهر، اذا نوى صيام شهر يبقى لازم شهر متتابع، الا اذا كان نوى صيام 30 يوم، نويت ان اصوم، في فرق بين ان يكون نويت ان اصوم 30 يوم وبين ان يكون نويت ان اصوم شهر. أن أصوم شهر يبقى لازم شهر ورا بعض. وإذا أفطر في يوم، إن كان لعذر وجب القضاء، إن كان لغير عذر وجب الإعادة، يعيد، لأنه نظرا يصوم شهر يبقى متتابع. أما إذا نظر يصوم 30 يوما نقول له ماذا تقصد 30 يوم؟ هل تقصد 30 يوما متتابعة أم تقصد 30 يوم فقط؟ فإن كان يقصد 30 يوما من غير تتابع يبقى ممكن يصوم كل شهر يوم يومين ثلاثة مش إشكال، أما إذا قصد أن يصوم 30 يوما متتابعة يبقى لابد يكون 30 يوم متتابعة. طيب مسألة خامسة، وقت ثبوت حكم النذر، أي الوقت الذي يجب فيه المنذر به، وهذا الوقت يختلف باختلاف الناس. فإن كان النذر مطلقا غير معلق ولا مقيد بشرط أن يقول لله علي صوم شهر فإنه يجب في الحال، يعني مش مقيد، ما قالش إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهر، يبقى هنا إيه هنقول وقت الوجوب إمتى؟ لما يشفى المريض. لكن هو جه من نفسه كده قال نذرت لله أن أصوم شهرا، يبقى واجب عليه من إيه؟ من الحال. لكن هل يجب عليه أن يؤديه حالا؟ لا، هو ما حددش الشهر، أصبح من أول ما قال وجب عليه. لكن متى يؤديه؟ في أي وقت، ممكن من الشهر الجاي اللي بعد، السنة الجاية اللي بعديها، إلا أن يكون قيد شهرا أن أصوم الشهر الآتي القادم، يبقى الشهر اللي جاي على طول لازم يصوم. أما إن كان لله عليه أن يصوم شهرا فقد أوجب على نفسه هذا الشهر مباشرة، لكن متى يوفي به ما فيش تحديد معين، لكن كلما كان أسرع فكان ذلك أولى، لأن الله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وإن أطلق تحديد المنذر به ببيان قاضي كأن يقول لله علي صوم أو صدقة أو صلاة، ما حددش، قال لله علي صوم، صوم إيه؟ ما قالش شهر، أو لله علي أن أتصدق، صدق بإيه؟ أو لله علي أن أصلي، يبقى نقول يكفي أن تأتي بأقل العباد. فإذا قال لله علي أن أصوم يبقى يكفي لو صام يوما واحدا أجزأه، أن أتصدق يبقى أتصدق على مسكين واحد ولو بدرهم واحد أجزأه، أن أصلي يبقى ركعتين يجزئه، يبقى أقل ما يقع عليه الفعل فيجزئه صوم يوم واحد، والصلاة ركعتين، والتصدق ما يقع عليه اسم الصدقة لو كان قليلا، ولو نظر هديا ولم يعين فأقله شاة أو صبع بدنة أو صبع بقرة. وإن كان مقيدا بشرط أن يقول إن رد الله علي غائب، الكلام ده كله في المطلق، لكن قال إن رد الله علي غائبي، يبقى متى يجب؟ قلنا لما يرد إليه غائبا، يبقى يجب في هذا الوقت. وإن قيد النذر بمكان كأن يقول لله علي أن أصلي في مكان كذا، فيجوز له أن يصلي في أي مكان إلا أن يكون قصد مكانا شريفا، يبقى يلزمه أن يصلي في هذا المكان أو ما هو أشرف منه. يعني مثلا قال نظرت لله أن أصلي ركعتين في مسجد التوحيد بشبرا، ممكن يصلي ركعتين دول في أي مسجد على وجه الأرض، مش شرط مسجد التوحيد. لكن قال لله علي أن أصلي ركعتين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش يصلون في مسجد التوحيد، لكن لازم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طب ينفع في المسجد الحرام؟ نقول له ينفع في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل على كده أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال صلى الله عليه وسلم صلها هنا، ما قالوش روح بيت المقدس صلي هنا، قال صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال صلها هنا، ثم أعاد عليه قال شأنك إذن. يبقى ده بالنسبة لليه؟ للصلاة. وأما الصيام فإن نوى أو نذر أن يصوم لله في مكان كذا، يبقى ما فيش تعلق بالمكان، يصوم في أي مكان، لأن حتى الفضيلة اللي هي بمئة ألف صلاة دي وردت في الصلاة. فلو قال نذرت لله أن أصوم يوما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ممكن يصوم هنا، لأن ما وردش فضيلة الصيام هناك عن هنا، الفضيلة وردت في الإيه؟ في الصلاة. أو في المسجد الحرام نقول له صوم هنا، إنما ممكن في الاعتكاف أيوة أن يوفي به، لأن المكان له فضيلة. طيب إذا نذر أن يذبح أو يتصدق على أهل بلد معين يجب الوفاء به، إلا إذا كان هذا المكان في إحياء لسنة الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها صلاة من يعبد؟ قال له لا. قال هل كان فيها عيدا من أعياد الجاهلية؟ قال هنا، قال أو في بلاد. فإذا نذر أن يتصدق في مكان أو أن يسبح في مكان نقول تصدق في هذا المكان، لكن لو كان هذا المكان مكان فيه شرك أو فيه إحياء لبدعة أو سنة من سنن الجاهلية يبقى لا يجب عليك أن تفعل في هذا المكان وافعل صدقتك في مكان آخر. السادس، من مات وعليه نذر، من مات وعليه نذر طاعة صيام أو حج أو اعتكاف يؤديه عنه وليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد. وانت عارفين الحديث أيضا إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقد الله فهو أحق بالقضاء. وأخرج ابن أبي شيبة أن امرأة نذر أن تعتكف 10 أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس اعتكف عن أمك. وأما النذور المالية فقال الحافظ وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب الوفاء، يجب قضاءه من رأس ماله، وإن لم يوصي إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث. وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك. وأما الصلاة، واحد نظر أن يصلي ركعتين فالراجح قضاء الصلاة عنه، اللهم الصلاة المنظورة، ولكن الصلاة المفروضة لا تقبل. يعني واحد نظر أن يصلي ركعتين ومات قبل أن يصليهما نصلي عنه لأنه نذر، ولكن مات ولم يصلي الصلاة اللي ربنا فرضها فهل نقضي عنه الصلاة؟ لا تقضى عنه الصلاة. قال ابن بطال الإجماع على أنه لا يصلى أحد عن أحد لا فرضا ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت. المسألة الأخيرة، إذا نذر ذبحا فهل يأكل من هذا النذر؟ إذا نذر أن يذبح شاء وكذا فهل يأكل منه؟ الجواب، قال ابن قدامة اللي بقى معاه الكتاب الصغير هتلاقي كلامنا مختلف، اللي معاه النص الصغير انت معاك نص صغير هتلاقي كلام مختلف. المذهب انه ياكل من هدي التمتع والقران، مع انه هدي واجب ياكل منه دون سواهما نص عليه احد، يعني نذر قصدي ذبح الفديه، فديه الاذى في الحج مثلا لا ياكل منه، ذبح الشاة المنزورة لا يأكل منها، أي شيء واجب تاني غير الهدي التمتع والقران النص عليه أحمد أنه لا يأكل منه. قال وهذا قول أصحاب الرأي. وعن أحمد لا يأكل من المنظور وجزاء الصيد ويأكل مما سواهما، وهو قول ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق. وقال ابن أبي موسى لا يأكل أيضا من الكفار، يبقى زود الكفارة بالمنظورة وجزاء الصيد والكفارة، ويأكل مما سوى هذه الثلاث، وهذا مذهب مالك. وقال الشافعي لا يأكل من واجب لأنه هدي وجب بالإحرام فلم يجوز الأكل منه كدم الكفار. يبقى هذا هو القول الراجح أن الناذر لا يأكل من النذر الذي نذره. وإن كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وده اللي كتبناه أظن في الكتاب الصغير بيقول على حسب العرف، كان في عرف الناس أنه إذا نذر أن يذبح شاة أن يأكل منها فإنه يأكل منها، وإن كان ليس في عرف الناس ذلك فلا يأكل منها. والأولى أنه ما خرج لله، ها ابن حزم قال هذا الكلام أنه لما نذر خرج عن ملكه فلا يجوز له أن يأخذ شيء خارج من ملكه. طيب بالنسبة لعائلته مراته وعياله والكلام ده كله، وأما عن العائلة فقد قال ابن حزم لكن لأهله وأولادي أن يأكلوا منه إن شاءوا لأنهم غير، إلا إن قصد بالنذر المساكين، ها إلا إن قصد بنذره المساكين فلا يأكلوا إلا إذا كانوا مساكين. يعني هو إذا نذر بس كان مقصود بالنذر الذبح، يعني عايزين نفرق بين رجل نذر أن يذبح وليس مقصود الطعام، مقصود الذبح، ولكن بالنسبة للطعام يأكل المسكين ويأكل غير المسكين، فبيقول من أهل يأكل لكن هو ما يأكلش لأنه خرج من ملك وأعطاه لله فلا يأكل منه. لكن إن قصد، وده الغالب، إن قصد إن هو يذبح ويأكل المساكين، وده الغالب في ايه نذر النذر، بل هو ممكن بعض الناس في دماغهم حتة الأكل المساكين أفضل من حتة الذبح، ما بيعرفوش إن الذبح نفسه عبادة، فبيقول لك أذبح وأكل الناس. فإن كان يقصد بذلك المساكين يبقى بالنسبة لأهله يأكلوا ما يأكلوش، إن كانوا مساكين يأكلوا، إن كانوا غير مساكين لا يأكلوا. وهذا آخر كتاب النذر، ويبقى كده واقفين عند الكتاب الأخير وهو نفسه المسكين لا يأكل أيضا، يعني في كلة الحالتين لا يأكل لأنه خرج عنه. وهذا آخر الكتاب الأيمان والنذور، إن شاء الله تعالى يبقى في الكتاب الأخير يعني في الكتب الصغيرة، وهو نبدأ به إن شاء الله تعالى بكتاب الجهاد. صلى الله عز وجل أن يوفقنا إياكم لصالح الأعمال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.